الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. أيها الحبيب الغالي، يا صاحب الهم والغم، وكلنا ذاك المهموم المغموم، يا صاحب الحزن، يا صاحب الآمال المعلقة، أتدري ما أقصر رحلة هذه الحياة؟ اختصرها ربي سبحانه وتعالى في 3 آيات: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا شاء أنشره. لما ذكر الله الحياة الدنيا بين حياة النطفة وحياة البرزخ، قال ربي كلمة، قال يسره. هو تيسير الله لنا في هذه الدنيا، لما تحمل الأرض فوق رأسك وقد جعلها الله تعالى تحت قدميك. أي هم ليس له الله، وأي حزن لا يفرجه الله. ثق بالله، فثقتك بالله من علامات إيمانك بخالقك ومولاك. قد تكون أحلامك سقطت في بئر يوسف، لكن ثق أن قافلة العزيز ستأتي لتحملك إلى قصور آمالك. لا تقول كيف سيحدث هذا في المستقبل، فقد قالها زكريا عليه السلام، وقالتها مريم عليه السلام، فقال الله لهما كلمة هو علي هيم. لا تحمل هما ومعك الله. ما كان من رزقك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن من رزقك لن يأتيك مهما كانت قوتك. فثق بالله ربك سبحانه، قل للذي ملأ التشاؤم قلبه وما يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. أيها العائد المحزون، تركت بلدا أحببته وعملا اعتدته. أيها العائد المهموم، ما تدري ماذا يتلقاك، وماذا تدري ماذا يكون أمامك أو ماذا يكون وراك. لكن اسمع مني، إذا تكالبت عليك الدنيا بهمومها فتذكر أمن يجيب، وإذا تخلى عنك الناس وهجروك فلا تنسى فإني قريب. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كلما اجتمع الشتات حولك والهم في قلبك وضياع الأمر عليك، فاجمع همومك وارحل بها إلى الله. اذهب إليه بضعفك يأتيك بقوته، واذهب إليه بذلك وهوانك على الناس يأتيك بعزه، واذهب إليه سبحانه بفقرك يأتيك بغناك. اذهب إلى الله سبحانه وتعالى بهمك يأتيك بفرجه، واذهب إلى الله بحزنك يأتيك بفرحه. أيها الأب العائد، شكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله كثرة العيال، فقال له كلمة لا تنساها أيها الأب. قال له: ابعث إلي منهم كل من ليس رزقه على الله. سكت الرجل. وأي ولد من أولادك خلقه الله وما رزقه حتى تحمل أنت همه. أتدري أن الله في القرآن الكريم أقسم بعظيم مخلوقاته؟ فلما جاء ذكر الرزق ما أقسم سبحانه وتعالى إلا بنفسه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق حق مثل ما أنكم تنطقون. فماذا بعدها؟ ماذا بعدها أخي الكريم؟ والله سبحانه وتعالى يضمن لك رزقك ورزق عيالك. طمن زوجتك الخائفة وأمن أطفالك على روعهم، طمئنهم أن الله هو الذي يقول نحن نرزقهم وإياكم، ما خلقهم ليضيعهم ولا ليجعل رزقهم على غيره سبحانه. فلا تغرنك أوراق ولا بطائق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يغني، وهو الذي يعطي. ها نحن أمامك، تركنا أكثر من دولة خليجية ثم جئنا فوجدنا رزقنا هنا. إي والله وجدنا رزقنا هنا وعزنا هنا، وفضل الله سبحانه وتعالى يتغشانا من كل مكان هنا. عجيب عجيب أن أسمع قبل أيام وقد كنت هناك أن امرأة تطلب الطلاق من زوجها لما أخبرها أنه عازم أن ينزل إلى البلاد. يا الله، أهكذا وصل سوء الظن بالله؟ أهكذا انعدمت الثقة بالله حتى هدمنا أسر وشتتنا أطفال؟ رزق رزقه، الأرض أرضه، البلد بلده. يا أهل هذه البلاد، ثقوا بالله سبحانه وتعالى. لا تظنوا أنه إذا ازدحم الناس حولكم في أرضكم أن تضيق أرزاقكم أبدا، والله كل نفس معها رزقها. نحن نرزقك، إي والله. فثقوا بالله سبحانه، عبد الله، إن عملك الشاق حلم كل عاطل، إن ابنك المزعج أمل كل عقيم، إن بيتك الصغير أمنية كل مشرد، إن عافيتك دعاء كل مريض، إن ابتسامتك بين أبنائك حلم كل مهموم. كم أنت في نعم من الله سبحانه ولا تحمد. يا أهل هذه البلاد، إياكم ثم إياكم أن تستهزئوا أو أن تسخروا أو أن تطلقوا النكات على العائدين. قد نقصد بها الطرافة والدعابة، لكن قد أصابهم من الهم وامتلأت قلوبهم من غم ما لا ينظرون إلى ذلك إلا سخرية، فيوصوني أن أوصيكم أن تكفوا عنهم. تذكروا جمائلهم، كم أنفقوا من أموالهم حتى ربوا أبناءكم وبنوا مساجدكم وسهلوا علاجكم، وهم اليوم يقدمون بلاد لا يعرفون فيها أحدا ولم يعيشوا فيها يوما. قد لا يكون لأحدهم دار ولا عقار ولا مال ولا عمل. فالله الله الله الله في جذع الخواطر، إن الخروج من الأوطان التي تربى الإنسان فيها من العقوبة التي ذكرها الله في كتابه، عقوبة مؤلمة ليست هينة. فلا تهزأوا بمشاعر الناس ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فاتقوا الله ما استطعتم فيهم. يا طالب الرزق أدلك على ثلاثيات الرزق فخذها مني. أما الأولى فالزم الاستغفار، استغفر قبل أن تطلب من الله الرزق. أما سمعت دعوة نبي الله سليمان قال رب اغفر لي إذا جاءت هذه أبشر وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والثانية عليك بالدعاء، لا تحمل هم الدنيا في الدنيا لله، ولا تحمل هم الرزق في الرزق من الله، ولا تحمل هم المستقبل فالمستقبل بيد الله، لكن احمل هما واحدا كيف ترضي الله. وأبشر إذا أرضيت رأيت الخير كل الخير في يد الله، وليس بين الله وبين ليس بينك وبين ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. والله أجمل أيام الإنسان لما تستجاب له دعوة كان يناجي الله بها سرا أياما طويلة وسنين عديدة ثم يحققها الله سبحانه وتعالى. والثالثة بعد الاستغفار والدعاء عليك بالعمل، لا تقعدن عن الكسب. يقول بعض السلف إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. فإن سألت ما أعمل، لماذا لا تعمل في حرفة تتقنها؟ فالبلاد تحتاج لأصحاب الحرف والخبرة والمهارة. ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. تدري ما كان داود؟ كان حدادا. حرفتك يحتاجها أهل بلادك، وكم سيدفع لك من أجرة لكي تقدم لهم خبراتك. خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. وبلادنا هذه بلاد مرحومة خيرة، أهلها يتقاسمون الطعام بينهم بالسوية في إناء واحد إذا نفط. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عنهم هم مني وأنا منهم. أو اعمل في الزراعة، وبلادنا واسعة الأرجاء قريبة الماء طيبة التربة. وما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدقة. نعم، أرضنا هذه أرض مباركة دعا لها رسولنا صلى الله عليه وسلم بالبركة. اللهم بارك في شامنا ويمننا. أو اعمل في التجارة كما عمل رسولك صلى الله عليه وسلم وسادات أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين. لعلك خبرة وعندك حسن إدارة اضرب في الأرض. الضاربون في الأرض ذكرهم الله قبل المجاهدين في سورة المزمل. اضرب في الأرض وتاجر. وبلادنا فتحت ذراعيها للوكالات التجارية، بل بدأت تنتشر فيها الشركات المساهمة الشعبية في مجالات تجارية شتى. ورسولك يسأل أي الكسب أطيب فيقول عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فأبشر، بشرنا صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. وتاجر قالها صلى الله عليه وسلم جعلت الأمانة في الأذ، يعني أهل اليمن. وأم الخير وبركة. الله أكبر، إذا جاء نصر الله وجاء فتح الله وجاء أهل اليمن، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الدعاة، قال يوسف لأخيه لا تبتئس، وقال شعيب لموسى لا تخف، وقال محمد صلى الله وسلم عليه لصاحبه لا تحزن، إن نشر التفاؤل والأمل في زمن الإحباط والقلق منهج من مناهج الأنبياء، فكونوا كذلك يا دعاتنا، كونوا كذلك، علموا الناس أن يثقوا بالله وأن يعتصموا بالله وأن يتوكلوا على الله، وعلموا أهل بلادنا أن يجبروا الخواطر، فجبر الخواطر عبادة عظيمة من العبادات التي يأجر الله بها خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، بفضلك عن من سواك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.